بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فكنا في بعض الأبيات سابقا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وكنا تكلمنا الدرس الماضي بعد بيان أو استهلال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم بين موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قضية أنهم يحبون كل الصحابة، ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وكذلك يقدمون في الفضل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فهو أفضل الصحابة، ويأتي بعده عمر، ويأتي بعده عثمان، ويأتي بعده علي، ثم بقية العشرة رضي الله تعالى عن الجميع. وذلك في قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فكل الصحابة لهم فضل، وكل الصحابة له مكانة، وكل وعد الله الحسنى، لكنهم على مراتب وعلى درجات، فأفضلهم كما قلنا وقال شيخ الإسلام هنا أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الكلام، صفة الكلام، وقضية القرآن هل هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. فهذا البيت في بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة عموما في أسماء الله وصفاته، والذي يسمى توحيد الأسماء والصفات، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا غير ذلك من المحظورات في توحيد الأسماء والصفات. ومن هذه الصفات التي ستمر علينا صفة الكلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يتكلم، وأن كلامه بمشيئة، وأن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى مسألة الكلام عموما نجد أن من أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكلمنا عن مسألة الكلام فيما سبق في أكثر من كتاب في قضية فتح رب البرية، ولكن أذكر هنا بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام، منها قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك كل آية فيها إضافة القول إلى الله، وإذ قال الله يا عيسى، ف فهذا فيه إثبات أن الله يتكلم، وكل آية فيها النداء، وإذ نادى ربك موسى، فهذه أيضا فيها إثبات صفة الكلام. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ألا رجل يحملني إلى قومه فأبلغهم كلام ربي، أي أن القرآن كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك في إثبات أن من صفات كلام الله سبحانه وتعالى أنه بصوت وحرف، وهذا معتقد أهل السنة بخلاف الأشعرية وغيرهم. أما إثبات أنه بصوت ففي قوله عليه الصلاة والسلام: فيناديهم بصوت. وكذلك كل آية فيها النداء دليل على الصوت. وأما الحرف ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك الآيات التي فيها قال الله، فكل مقول لا يكون إلا بحرف، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة بلا خلاف أن الله عز وجل متصف بالكلام. خالف في ذلك أهل البدع، فقال المعتزلة والجهمية أن الكلام أو أن الله لا يتكلم، وأن هذا القرآن مخلوق من مخلوقات الله، زعموا أن القرآن مخلوق. وأما المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم قالوا إن الكلام هو الكلام القديم في النفس الذي لا يتعلق بالمشيئة، فيسمونه كلام النفسي، ويقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. يقول الأشاعر: القرآن عبارة عن كلام الله. والكلابية يقولون: القرآن حكاية عن كلام الله. فرجع قولهم إلى قول المعتزلة، لأن قولهم في حقيقته إذا نظرنا إلى القرآن الذي بين أيدينا نقول لهم: هل هذا المصحف الذي نقرأه هو كلام الله؟ يقولون: لا، هو تعبير جبريل لما فهمه من كلام الله. إذن هذا كلام من؟ كلام جبريل. وجبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، وما يقوله المخلوق فهو مخلوق. إذن هذا الكلام، رجع قولهم إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق. لذلك يصرح بعض أساطين الأشاعرة أن القرآن مخلوق كما قاله المعتزلة والجهمية، فيرجع قولهم إلى قول واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. في بعض النسخ القديم الصواب الكريم. المضافات إلى الله سبحانه وتعالى نبه أهل العلم إلى أنها تنقسم إلى قسمين: المضافات إلى الله، الأشياء التي تضاف إلى الله، تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أعيان وأوصاف. أعيان وأوصاف. أما الأعيان فهو الشيء الذي يكون مستقلا بذاته، كقول الله عز وجل: ناقة الله، بيت الله. فهذا من إضافة الأعيان، فيكون المعنى هنا من إضافة المخلوق إلى الخالق، ويذكره تشريفا. وتكريما. رسول الله، نبي الله. والنوع الثاني أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو المعنى الذي لا يستقل بذاته، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا كقوله وجه الله. بأيدينا تصنع على عيني رحمة الله، ومنه كلام الله، فأصبح الكلام هنا صفة، فإضافتها إلى الله من باب إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف. وظل في باب الإضافات منهم من جعل المضافات إلى الله كلها أوصاف، منهم من جعل كل شيء يضاف إلى الله فهو من صفات الله، وهؤلاء أهل وحدة الوجود، فقالوا كل شيء في الكون فهو الله، الله حل في كل شيء، فما نراه في هذه المخلوقات إنما هو الله، وهذا من الكفر، وهذا من الكفر. وقالوا أيضا وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ومنهم من جعل ظل فجعل كل المضافات إلى الله من باب الخلق، من باب الخلق والأعيان المستقلة، هؤلاء المعتزلة جعلوا القرآن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا ضلال. أما أهل السنة فتوسطوا، فقسموا المضافات إلى ماذا؟ إلى أوصاف وإلى أعيان. أما القرآن فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه كلام الله، ولما ظهرت أهل البدع أو ظهر أهل البدع وبدأوا يبثون بعض العقائد الفاسدة في وصف كلام الله سبحانه وتعالى، وصف القرآن، فقالوا إنه مخلوق، أو قالوا إنه بدأ من جبريل، عبر عنه جبريل ولم يبدأ من الله سبحانه وتعالى، أو أنه خلق في الشجرة لما كلمت موسى، فأضاف أهل العلم وأهل السنة إضافات في تعريف الكلام، وهذا مما يحتاجها للسنة والجماعة، وهذا ستجده في أكثر الصفات لما يذكرون بعض الاحترازات وبعض القيود من باب بيان الرد على أهل البدع وبيان ضلال قولهم، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله أو القرآن كلام الله وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة على أن القرآن كلام الله أيضا كثيرة، قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يبدلوا القرآن، وتوعد الله عز وجل من نسب هذا القرآن إلى أنه كلام البشر توعده بالنار، فقال الله عز وجل رادا على الكفار الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، أي من زعم أو قال بهذا القول فهو متوعد بالنار. وهذا أجمع أهل العلم على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا من التكفير المطلق خلاف التكفير المعين، فإنه يحتاج إلى إقامة حجة، إيضاح محجة، إزالة الشبه، ودفع الموانع، وتوفر الشروط. ابن القيم رحمه الله كما في الأبيات نذكرها كثيرا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: أدركت مشايخنا والعلماء منذ 70 سنة، أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وأما معنى منه بدأ فمر معنا أيضا، أي أن القرآن بدايته من الله سبحانه وتعالى، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من أداه أو نقله أداء. كلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، يعني أن جبريل سمع القرآن، سمع الكلام من الله فجاء ونقله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو من غير تغيير، فجبريل ناقل، والكلام أصله لمن؟ الله سبحانه وتعالى. فجبريل ينقل كلام الله ولم يعبر عن كلام الله، ومضطر إلى القول بالتعبير والحكاية لأنه عندهم أن الكلام أصلا في نفس الله لا يسمع، وإنما هو كلام في النفس لا علاقة له بالمشيئة. ففهم جبريل ما في نفس الله من الكلام، وهذا غاية البطلان. الله عز وجل تكلم ومتى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى، بل إن كلام الله عز وجل لا نفاد له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فالكلام أو القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ أي منه سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون، وأيضا رد على شاعرة كما ذكرنا، ورد على المعتزلة الذين يقولون أن القرآن أو إن كلام الله لما كلم موسى خلقه في الشجرة فالشجرة تكلمت وليس الله. هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ حاشا وكلا. وإليه يعود، هذا أيضا فسرناه على معنيين: إليه يعود أي أن نسبة القرآن من حيث أنه صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أو إليه يعود أي أن من أشراط الساعة أن القرآن يرفع من الصدور والسطور، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الأحاديث أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. المعتزلة لهم شبهة في قضية الخلق، فقالوا أو استدلوا بآيتين، الذين يقولون إن القرآن مخلوق استدلوا بآيتين ولا دليل فيهما لقولهم، إن قولهم كفر وباطل. الآية الأولى قالوا: الله خالق كل شيء. وهذا الرد عليه سهل، نقول معنى الآية أن الله خالق كل شيء مخلوق، والثاني أن صفات الله وذاته لا تدخل في هذه الآية، فلا يكون الله عز وجل خلق صفاته، والثالث أن كل بحسبها، فيكون معنى كل هنا الله خالق كل شيء مخلوق. فقد يخرج من كل بعض الأشياء، كل لا تفيد العموم المطلق، بل قد يخرج من لفظة كل بعض الأشياء، دليل ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء. الآن كل شيء دمرته، لكن لما نكمل الآية نجد أن بعض الأشياء استثنيت. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فدل وجود المساكن على أنها خرجت من لفظة ماذا؟ كل. كذلك القرآن هنا خرج من لفظ كل. والجواب الرابع أن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. بل إن الخلق لا يكون خلقا إلا بماذا؟ إلا بالأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أن الأمر والقول وجد قبل ماذا؟ قبل المخلوق الذي أمر الله عز وجل بخلقه، لذلك فصل الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر. وأما دليلهم الآخر استدلوا بقوله تعالى الذي جعل القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه، استدلوا بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه أي خلقناه، وهذا أيضا باطل، فإن جعل يختلف معناها باختلاف تعديتها، إذا ذكر بعدها مفعول واحد، هذا في النحو اللغة، إذا ذكر بعدها مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، وإذا ذكر بعدها مفعولين تكون بمعنى صير وليس خلق. فننظر في الآية أو مثال المفعول الواحد، قوله عز وجل جعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور، هنا عديت بمفعول واحد وهو الظلمات، فإذا قلنا جعل الظلمات معناها ماذا؟ خلق الظلمات وخلق النور. وأما إذا عديت بمفعولين فلا يكون معناها خلق، لأن لو قلنا أن معنى جعل خلق إطلاقا لقلنا بألفاظ كفرية في القرآن. مثال ذلك قوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين المفعول الأول؟ ملائكة، والمفعول الثاني إناثا، يعني جعلوا الملائكة إناثا. طيب لو جئنا إلى قول المعتزلة وقلنا جعل بمعنى خلق، ماذا يكون المعنى؟ خلق الملائكة، يعني كفار قريش خلق الملائكة، حاشا وكلا. وأيضا لو قلنا وجعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يجد أو يوجد احتمال أن جعل هنا معنى خلق؟ لماذا؟ أنها عديت بمفعولين لفظ الجلالة وكفيلة، فيكون المعنى أي صيرتم الله عز وجل كفيلا عليكم، أي أردتم أن الله كفيلا عليكم. وأيضا قوله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر، هل يكون المعنى لا تخلق مع الله إلها آخر؟ هذا باطل، هذا فيه بيان بطلان قولهم. فمن هنا كان قول المعتزلة من الأقوال الكفرية، إن يقولون القرآن مخلوق. وأما الأشاعرة سيأتي الرد عليهم في البيت. ماذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام؟ من عند النت اقرأ. وأقول ايه؟ وأقول قال الله جل جلاله، والمصطفى الهادي ولا أتأول، ثم أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هذا كله أبيات هذه في بيان المحذورات في باب الأسماء والصفات. والمحذورات أربعة يجب الابتعاد عنها في باب الأسماء والصفات. محذور الأول التعطيل، فإذا جاءتنا صفة من صفات الله نقبلها ولا نعطلها. والثاني التحريف، فلا نحرف كلام الله عز وجل عن ظاهره ونغير معناه ويدخل فيه التأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى المراد إلى معنى آخر غير مراد بقرينة. والمحذور الثالث التشبيه أو التمثيل، فلا نشبه الله عز وجل صفاته بصفات خلقه. والمحذور الرابع التكييف، فنعتقد أن صفات الله لها كيفية لكن لا نعلمها، لا نعلم هذه الكيفية. ويجمع هذه المحاذير الأربعة القول أو الإلحاد، جمعها الإلحاد. لذلك الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيدخل فيها جميع هذه المحاذير الأربع. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها. هذا في قول السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أننا نثبت المعنى الذي دلت عليه من غير تكييف لهذه الصفات. فالله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فربنا عز وجل تكلم في القرآن بإضافة الصفات إلى نفسه، فنحن نعرف معنى الوجه ونعرف معنى اليد ونعرف معنى العين، لكن كيفيتها الله أعلم، لأن الله ما أخبرنا بالكيفية. فأصول أو أسس مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. أساس الأول الإثبات، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه. والأساس الثاني التنزيه، فننزه الله عز وجل عن مشابهته لخلقه وننزه عن صفات النقص. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فعبارة أمروها كما جاءت بلا كيف هي التي قالها شيخ الإسلام هنا، جميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي أعتقد أن معناها حقيقي ثابت لله. الطراز الأول أي القرون المفضلة، قرون المفضلة من الصحابة والتابعين. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد عهدتها هي في قولهم أمروها كما جاءت، أي نردها كما قال نقلها لنا السلف الصالح. وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أنني أثبتها من غير تكييف، فلا أتخيل صفات الله لأنه لا يمكنك تخيلها. جاء في الحديث لا فكرة في الله، أي أنه لا يجوز لك أن تتفكر في كيفية الله سبحانه وتعالى أو صفاته، لأن هذا لا يمكن إدراكه مطلقا، فهو من باب الغيب. لأنه كما هو معلوم وذكرناه سابقا أن الكيفية لا تدرك، كيفية الشيء لا تدرك إلا من ثلاثة طرق: إما من رؤية، إما من رؤيته، هل رأينا الله؟ لا. وإما من رؤية مثيله، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. أو طريق الثالث: نقل الخبر الصادق، وهذا لم يأتنا لا في القرآن ولا في السنة، فقطع أو فنقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. هذه اللفظة مروها كما جاءت بلا كيف، نقلت عن جملة من أهل العلم، جاءت عن في أثر واحد، جاءت عن مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد، هذا في أثر واحد، كلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، عن مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد. وجاءت في أثر مستقل عن سفيان ابن عيينة، أثر الأول في الثوري، وجاء في أثر مستقل عن سفيان ابن عيينة. وهنا نطلب واجب مثل ما يقولون: خرج لنا هذه الأثر، من رواها، مصدر لهذه أو لهذه الأثر، أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ما ذكرناه، ومنه قضية ماذا؟ القرآن. ومنه قضية القرآن. بقي معنا قوله بعد ذلك ماذا؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت في الرد على الأشاعرة، رد على الأشاعرة في قولهم أن الكلام كلام نفسي. ومن أراد الاستزادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد عليهم من أكثر في قضية الكلام النفسي فقط، رد عليهم من أكثر من 90 وجها، أكثر من 90 وجه، وهذا في كتابه ماذا؟ التسعينية، كتاب له اسمه التسعينية، رد على الأشاعرة من أكثر من 90 وجه. طيب كتابه الآخر السبعينية، رد على من؟ ما معنى السبعينية؟ على من؟ يلا أين أهل الكتب؟ في أحد يعرف؟ السبعينية رد على ابن 70 الملحد، أهل وحدة الوجود. أما التسعينية 90 وجه، السبعينية ليس 70 وجه، وإنما رد على ابن 70، الرد على ابن 70، وهو من زنادقة أهل وحدة الوجود والاتحاد من الصوفيين. نعم، هذا البيت قبحا لمن نبذ، يعني يحكي حال الأشاعرة. الأشاعرة تركوا النصوص القرآن والسنة التي ذكرناها، آيات كثيرة وأحاديث، وجاءوا استدلوا ببيت شعر، بيت شعر للأخطل. وهذا يفيدنا أن من قواعد أهل البدع التأصيل والتقعيد ثم الاستدلال، هم أصلوا وقعدوا أن الكلام كلام النفس، ثم ذهبوا يبحثون عن أي شيء يسند قولهم، فما وجدوا إلا قول شاعر، ما وجدوا إلا قوله شاعر. بخلاف أهل السنة والجماعة، يبحثون في القرآن والنصوص والسنة يستدلون ثم يؤصلون، أما أهل البدع يؤصلون ثم يستدلون، يؤصلون ثم يستدلون. فإذا هذا البيت رد على الأشاعرة، إذا استدل قال الأخطل، تقول له أعطني آية أعطني حديث، يقول لك قال الأخطل، قال الأخطل. وهم لجأوا إلى قضية الأشاعرة، لجأوا إلى قضية أن الكلام كلام نفسي، وأن القرآن عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، بعد أن ألزمهم المعتزلة. المعتزلة يقولون ماذا؟ القرآن مخلوق، الله غير متصف بالكلام. إن أثبتتم أن الله يتكلم أثبتتم له لسان وشفتين ولهات، يعني شبهتموه بخلقه. فهم عندهم نصوص كلام، تعرفون أن من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة صفة ماذا؟ قدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. فقال لهم المعتزلة، طيب أنتم تثبتون الكلام، إذن شبهتم الله بخلقه، الله له، أو بزعمكم إذا أثبتتم له كلام قلتم أنه كالمخلوق له لسان وشفتين وغير ذلك مما يحتاجه المخلوق في الكلام، فاضطروا إلى القول بأن الكلام كلام ماذا؟ نفسي، فهروبا من إلزام المعتزلة. وكان السلامة كل السلامة أن تثبت كما أثبت أهل السنة، وتسلم من تشبيه الله بخلقه، وتسلم من معارضة النصوص في إثبات صفة الكلام. وهذا أشار إليه السجزي رحمه الله تعالى في أول كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالة السجزي، هذه من الرسائل التي رد فيها على الأشاعرة في إبطال قولهم في هذه المسألة. الرد عليهم، الآن نرد عليهم. إذن الأشاعرة في هذه الناحية إذا نظرنا إلى قولهم في الكلام النفسي استدلوا بأمرين. الأمر الأول التشبيه، قالوا إذا أثبتتم أن الله يتكلم بمشيئة وبحرف وصوت فقد شبهتم الله بخلقه. طيب ليش نشبه، لماذا نشبه الله بخلقه؟ قالوا إذن أنتم أثبتتم أن الله له لسان، وأن يتكلم بلهات وبصوت ويحتاج إلى مثل هذه الأشياء، الله غني عن هذه الأشياء. إذن هربوا من تشبيه فوقعوا في تعطيل الله عن صفة الكلام، فشبه الله بعد ذلك بالأخرس والجمادات والناقصات. لذلك الله عز وجل لما بين بطلان عبادة العجل قال ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، أي أن من بطلان ألوهيته أنه لا يتكلم، بطلان ألوهيته أنه لا يتكلم. إذن الله عز وجل متصف بالكلام، هو المستحق للعبادة. طيب نأتي نرد على إلزامهم، هذا هو إلزام التشبيه. طبعا الردود على قضية التشبيه عموما مرت معنا وهي كثيرة، لكن على قضية الكلام بحد ذاته نقول له ورد في النصوص أنواع كثيرة تتكلم وليس لها ما تزعمون من شفتين ولسان وهوى وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، تشهد أرجلهم، هل الرجل واليد لها شفتين ولسان؟ ها؟ لا. قال سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا نطقت ماذا؟ جلودهم، هل الجلود لها شفتين ولسان وغير ذلك؟ ألم يسبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة سمعوا تسبيح الحصى، هل الحصى له شفتين ولسان؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حجر يمر على حجر فيسلم عليه، قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، هل الحجر له لسان وشفتين؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدل المنبر كان يخطب على جذع نخلة، فبني له بعد ذلك منبرا، فاستبدل المنبر بجذع النخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمع الصحابة حنين أو خنين كخنين الطفل يبكي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصوت من هذه النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها واستبدلها بالمنبر. هل النخلة لها أو هذا الجذع له كما يقولون شفتين ولسان وغير ذلك؟ إذن إلزامهم في قضية التشبيه باطل وواضح ماذا؟ بطلان. الوجه الثاني اللي استدلوا به وهي قضية البيت، وبيت الأخطل نصه الذي يستدلون به إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا بيت الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام هو كلام النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد أو جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام ليس في اللسان وإنما في الفؤاد وفي القلب. والرد على هذا البيت وعلى استدلالهم به من أوجه كثيرة، نذكر بعضها. الوجه الأول أن هذا البيت محرف، وإنما الصواب ليس إن الكلام، إن البيان، يعني البيان في الفؤاد، يعني شيء تزوره في نفسك، تجهزه في نفسك، تحدث به نفسك ثم تتكلم به بلسانك. فهم لمصلحة قولهم بدلوا غيره فقالوا ماذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد، والصواب إن البيان. الوجه الثاني، وهذا في قمة بيان قمة ضلالهم، أن الأخطل أصلا ليس بمسلم بل هو نصراني. وانظر إلى هوة البدع أين تجرك، تترك القرآن والسنة وكلام الصحابة وإجماعهم والسلف والتابعين وتأتي تستدل ببيت محرف لنصراني. والنصارى من أنواع ضلالهم ظلوا في كلام الله، ليس كذلك؟ قالوا عيسى ماذا؟ كلمة الله، ومعنى كلمة الله عندهم أنه هو الله، فقالوا عيسى نفس كلمة الله، ولكن الصواب أن عيسى كان بكن وليس هو كن، ليس هو كلام الله، وإنما كان بكلام الله وخلق بكلام الله. فإذا استدلوا ببيت لنصراني، والنصارى أصلا ضالون في قضية الكلام. الوجه الثالث أن هذا البيت أصلا مكذوب على الأخطل، ولا يوجد في ديوانه موضوع عليه مثل ما يقال. والوجه الرابع أنه إذا قلنا بقولهم هذا يلزم منه أن الأخرس متكلم. الأخرس في نفسه كلام ولا ما في نفسه كلام؟ ها؟ إذن لماذا نقول أخرس ما نقول متكلم؟ لو قلنا أن الذي في النفس يسمى كلام والذي يكون في نفسه كلام يسمى متكلم، للزم منه أن الأخرس ماذا؟ متكلم، وهذا ضلال. الوجه الخامس أنه، وهذا في بيان تناقضهم، أنهم إذا جئنا لهم بأحاديث قالوا أحاديث ماذا؟ أحد، يتركون الأحاديث ويقولون أحد، ويستدلون بقول مكذوب على شاعر النصراني ومحرف. السادس يرد عليهم حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين حديث النفس وبين الكلام، يعني أن الله ما يعاقب الإنسان على حديث النفس، لكنه يعاقبه عليه ويحاسب عليه إذا تكلم. إذن ما دام أنه في نفسه هل يعتبر تكلم أو ما تكلم؟ ما تكلم. الجواب السابع قول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الآن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكلام، وإنا لمؤاخذون يسأل، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حديث النفس، إلا حصائد ألسنتهم. يعني أن الله لا يحاسب إلا على ما يخرج في اللسان، فهذا هو الكلام. الجواب الثامن أن الله عز وجل فرق بين الكلام في النفس والكلام على الملأ. قال: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ففرق بين الكلام وبين حديث النفس. الجواب التاسع والأخير: حديثه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: إن صلاتنا هذه لا يصلح منها شيء من كلام الناس. ما الحديث؟ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، الرجل إذا تكلم في صلاته عمدا وعالما تبطل صلاته ولا ما تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. إذا حدث نفسه تبطل الصلاة وما تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة. إذن من هذا الحديث يبين أن حديث النفس ليس بكلام، لأنه لو قلنا أن حديث النفس كلام للزمكم أيها الأشاعرة أن كل من وسوس في صلاته فصلاته باطلة، وهذا لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، تأتي توسوس في صلاتك. لكن حديث النفس لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة ماذا؟ الكلام، كلام يعني إذا كان عالما متكلما كلام غير مشروع خارج الصلاة. ومثل ما قلنا شيخ الإسلام كم ذكر وجه؟ نحن ذكرنا 9، شيخ الإسلام ذكر 90، ذكر 90. بهذا نختم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع إيميل.